فهذه هي قيمة تدعونا أن نكون كمسلمين تختلف من حديث رسول الله إلى تمتعت اليهود عن 71 فرقة والنصارى 72 فرقة وستختلف الأمتي على 73 فرقة لهم في النار إلا لأيس الحديث. فمن نفسنا نوع الفرق نفسها من الشعب التجانية والشعبية والشعبية إلى كده أنت أصبر هذا من دون الفرق المستطاعية الحديث من فضل لم يحصل من الهواء لكن هذا الهواء أن هذا لا تمام فضل من الهواء وكان يقول على طريق عليه الصلاه والسلام وكان يقول لا تقيه ولا تصله إلى أنه قال من حاصل فأجل في عمل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.